نخت خذ ضربت كهش فتح لماذا بني على السكون؟ لماذا بني على السكون؟ نعم لماذا؟ هداية أعطيتنا كتاب مجلد هذا لا بدل من هذا اتصل به ضمره المتحرك بس طيب يلا كمل كمل طيب هذا هو ضرب فعل ماضي بمعنى السكون لاتصال بضمير الرفع المتحرك والتاء اعربها ايه عرفها كمل اعرابها نبينا عظم في محل رفع فاعل يلا خالد ضرب نعم نعم ما يحتاج تعليل اذا بني على الفتح ما يحتاج تعليل هذا هو الاصل ها طيب ضرب طيب الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل طيب يلا ضربنا طيب أنا فاعل الألف فاعل الألف في ضرب لمن الحين ضربنا يوش الفاعل ممكن يكون لا فاعل ها لا ممكن يكون لا فاعل اي يمكن ها لا فاعل طيب أو نقول الألف فاعل لا ما نقول الألف فاعل لأن هذه في المثنى ضرب ونا فاعل امشي نبني على إيش هات ضربنا وش أخلو مباخر ألف وكل ألف فيها ساكن ضربتي مبني على إيش لماذا لأن جاء حرف على أن تحل المتحرك لاتصاله بضمير الرفع المتحرك ها طيب والتاء للنسوة هو النسوة مخاطبة إذن ضمير متصل ضربتي هذا السكون ضربتي ما هي بتفكير يا شيخ ضربتي التاء ها ابراهيم نبيها كسر في محل رفع طيب قام الرجال عندك اعربها طمه ظاهرة لماذا رفع بالضمة وهو جمع

ها؟ إذن الألف مبني في محل محرف. طيب ضرب رجلا ضرب في الماضي مبني على فتح حصان ضمن الرفع والتحرك. نعم كذا ضرب فعل ماضي ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل. نعم مبني على الفتح. لماذا؟ اتصال بضمير رفع متحرك. لاتصال بضمير رفع متحرك، وهو اذا اتصل بضمير رفع متحرك يبني على الفتح. هنا على السكون. على السكون. هذا ضرب بالالف. بالالف. طيب والالف على الفتح، ولكن الفعل مبني على ايه؟ ضرب. وش آخر الفعل؟ سكون. آخر الفعل الحرف اللي هو آخر الفعل ما هو؟ فتح. لا هذه الحركة، لكن الحرف اللي هو آخر الفعل ألف اللي آخر الفعل. كيف؟ هذا الكيف. بو ضاد راء فتح. ضاد راء الباء عليها فتح. إيه وش آخر الفعل من الحروف؟ الحروف ألف الباء. الباء زين. الباء الآن مفتوحة ولا إيش؟ ضرب مفتوح. مفتوح. إذن اعرف ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فعل. طيب والألف كم علامة التثنية؟ طيب علامة التثنية ما هي علامة؟ والألف والألف ضمير متصل مبني على السكون. نعم في محل رفع نافع. في محل رفع نافع. طيب الآن الفعل مبني على الفتح، اتصاله بالالف ولا وش؟ كيف الفعل ضرب مبني على الفتح؟ اين اتصاله بالالف؟ لا لانه مبني لمجهول من الايمان المسمى فاعل. طيب ضرب مبني الفاعل، الفعل الان مبني على الفتح لاتصاله بالالف؟ لا ها الى بني الى الى لم يسمى فاعل يضم اوله ويفتح ما قبله ويكسر ما قبل آخر في المضارع. دعنا من قبل آخر الآن الآخر يا. الآخر مفتوح. ليش لماذا؟ صالح بضمير التثنية. لا لأنه لم يتصل على الأصل. مفتوح على الأصل. لنشوف إذا اتصل به الجماعة بني على الضم، ضمير رفع متحرك بني على السكون، وما عدا ذلك على الفتح على الأصل ما احتاج تعليل. وأنا الحين ناقشتك لأنك بالأول قلت أنه مبني على الفتح الاتصال في ضمير رفع المتحرك، ولا كم ما احتاج نقاش. إذن ضرب مبني على الفتح لماذا؟ على الأصل مو عشان الألف. طيب يلا والاسم المرفوع العاري عن العامل النفسي، والخبر هو الاسم المرفوع للمسند إليه نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، والمبتدأ اسمان زاجر ومزمر، فالزائر ما تقدم ذكره، والمزمر اثنا عشر، وهي أنا ونحن، أنت وأنت، وأنتما وأنتم، وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون، وما أشبه ذلك، والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء، الجار والمجرور، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته، وزيد جاريته ذاهبة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء، وهما الثالث والرابع، لأن الأول الفاعل والثاني نائب الفاعل. الثالث والرابع المبتدأ والخبر، مثل الله ربنا، الله ربنا، ومحمد نبينا.

المسند إليه يعني المسند إلى المبتدا. وهذه هذا القيد ليخرج بقية المرفوع بقية المرفوعات. لماذا؟ لأن المبتدا عار عن العوامل اللفظية غير مستند إلى شيء، والخبر مسند إلى المبتدا، وغير المبتدا أيضا كالفاعل مسند إلى الفعل، وهكذا. مثاله نحو قولك زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدا لأنه اسم، أتم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، قائم خبر مبتدا لأنه اسم مرفوع مسند إلى المبتدا إلى زيد، لأنك لو سئلت من القائم زيد، القائم زيد. لكن كيف نعرب؟ نقول زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. قائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا لأنه مسند إلى المبتدا، فالذي رفعه المبتدا، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب، إذن المبتدا مرفوع بماذا؟ بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدا. نعم، هذا هو الصحيح، أن الخبر مرفوع بالمبتدا، وأن المبتدا مرفوع بالابتداء. طيب، نحن قولك زيد قائم. مثال آخر، الزيدان قائمان، الزيدان مثنى مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وقائمان خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا، وأنا مترفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والزيدون قائمين، ها؟ ولا قائمين؟ ليش؟ يرفع بالواو خبر. طيب، الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وقائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب، زيد أخوك، ها؟ زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أخوك أخو خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه ما بين فتح محل جر. زيد أخويا، ليش؟ ما هو من الأسماء الخمسة إلا أخ، أخ وأب، لأننا اشترطنا في الأسماء الخمسة أن لا تضاف إلى ياء المتكلم، فإن ضيفت إلى المتكلم لم ترفع بالواو ولا تنصب بالألف ولا تجر بالياء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله المبتدا قسمان. قبل أن نرحل إلى هذه المرحلة، كيف يكون المبتدا والخبر في قولك المسلمات قانتات أو المسلمات قانتات؟ ها؟ مسلمات، لأن جمع المؤنث يرفع بالضم كذا، فيجب أن نقول

قائمتان. ها؟ قائمات متأكدون؟ طيب، هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وقائمات خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. طيب، الخلاصة تعريف المبتدأ، تعريف الخبر، أقسام المبتدأ. تعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند إليه. أقسام المبتدأ ظاهر ومضمر، فالظاهر زيد قائم وعمر جالس وما أشبهها، والمضمر 12 هو أنا ونحن وأنت، وأنت وأنتما وأنتم وأنتم، وهو وهي وهما وهم وهن وهن. والله أعلم.